بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 31 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة أتابع قصة الأمير خالد الهاشمي ابن أو حفيد الأمير عبد القادر الجزائري. قصة رائعة جميلة فيها عبر وعظات كثيرة، لابد من ذكر تفاصيل ليست كثيرة، لأنه سقط تفاصيل الرجل لقاءاته وأقواله وأحواله لاستغرقت ربما 10 حلقات، لكن الوقت ما يسمح، ولا إنما سأعرج عليها إن شاء الله كل تفاصيلها يستطيع أن أوردها ومقدمات في 3 حلقات. هذه هي الحلقة الثانية منها. الأمير خالد قلت لكم أنه ولج الميدان السياسي، دخل الانتخابات، فاز في الانتخابات البلدية، قامت قائمة الحاكم العام في الجزائر والمستوطنين المستخربين المستعمرين هؤلاء، وشنوا عليه حملات في الجرائد كانت صعبة وصعبة جدا عندما فاز في الانتخابات. وبدأت حركة الجزائر الفتاة هذه بدخول الأمير عبد القادر بدخول الأمير خالد الهاشمي إليها، بدأت تقوى ويشتد عودها ويلتف حولها الناس، بينما لم تكن كذلك قبل دخول خالد الهاشمي، لأن برنامجها ما كان مقبولا لدى السكان. وضابط أهلي صغير مثل خالد الهاشمي، ضابط يصل إلى مثل هذه الدرجة ونفوز الانتخابات ويلتف الناس حوله ويدعم الحركة، حركة الجزائر الفتاة، هذا كان شيئا يعني ما كان مقبولا عند المستوطنين ولا عند الحاكم العام للجزائر. خالد الهاشمي له مطالب كانت تركز على رفض الاندماج، رفض التجنس واتهام من يصنع ذلك بالردة عن دينه وأنه كافر، وأنه وإنما نادى بالاتحاد مع فرنسا وأن ينال المسلمون الحقوق نفسها التي عند المستوطنين الأوروبيين والفرنسيين في الجزائر، وهذا أدنى المطالب. وبعض الناس يقول هذه مطالب يعني قليلة وتافية، كان يجب أن يطالب بالاستقلال التام كما سيحصل بعد ذلك، ويجب صعب في وقت الأمير خالد أن يطالب هذه المطالب، لأن مطالبته مباشرة ستؤدي به إلى السجن أو النفي أو انتهاء الحركة تماما. فكان ينبغي أن يكون هناك نوع من التدرج، وهذا لابد منه. طبعا هذه نتائج، والمستوطنون طالبوا بإلغاء انتخاباته، فعلا رضخت فرنسا وألغت الانتخابات بعد مراحل وتفصيلات، أظن والله أعلم أن إرادها سيربك الأخ المشاهد والأخت المشاهدة ويدخلهما في تفصيلات سيكونان في غنى عنها، لكن مراحل من الانتخابات والفوز والهزيمة والفوز ثم الفوز ثم إلغاء النتائج وإبقاء النتائج والمضايقات إلى أن يعني ما استطاع أن يصنع شيئا في هذا، وقرر أن ينسحب من الانتخابات تماما، بل قرر أن يخرج من الجزائر إلى بلاد الشام. الأمير خالد في الحقيقة بقي محافظا على ولائه لفرنسا بصورة عامة، والولاء هذه كلمة خطيرة، كما قلت لكم توضع في سياقها التاريخي، سياقها التاريخي. أنا ذاك ما كان باستطاعتي أصنع غيرها، بغير ذلك مثلا يطالب باستقلال الجزائر، أن يطالب بمثل هذه المطالب التي كانت ليس عصره وقتها، فكان سينتهي بسرعة في غضون أسابيع أو ربما أيام. هنا الأمير خالد انطلاقا من ولائه لفرنسا لم يشترك في مؤتمر المغاربة الوطنيين المنفيين في لوزان سنة 1916، كما لم يشترك في المؤتمر الثالث الوطنيين المضطهدين لإعادة تونس والجزائر لاستقلالهما، ولم يشترك في جمعية المسلمين لاستقلال الجزائر وتونس، وهي جمعية تأسست في برلين، وبناء على ذلك اتخذت ألمانيا منه موقف العداء، لأن ألمانيا كانت عدوة لفرنسا. ومع أن ابن عمه الأمير سعيد الذي سيكون في القاهرة ويقابله بعد ذلك، وعمه الأمير أيضا كان في تلك الحركة، وهكذا بقي الأمير خالد ملتزما ببرنامج أو حركة الجزائر الفتاة لا أكثر ولا أقل، لذلك صنفت ألمانيا هذه الحركة معادية لها. يعني بقي محافظا عموما إلى النهاية بالولاء العام فرنسا في الحقيقة، الولاء العام لفرنسا. طبعا الأمير قابل، حتى نأخذ تسلسل الأحداث تسلسلا معقولا نوعا ما، قابل رئيس جمهورية فرنسا اسمه ميليراند في الجزائر، كان قد زارها ومكث فيها مدة. استطاع الأمير عبد القادر، دائما أقول عبد القادر نسبة إلى جده، لكن أمير خالد، استطاع أن يقابل رئيس الجمهورية على الرغم معارضة رئيس الشرطة آنذاك في الجزائر، معارضة تامة لهذه المقابلة، لكن الحاكم العام كان موافقا فقابله، وكانت مقابلة عزيزة، أوصل إليه مطالب بطريقة لبقة وطريقة مؤدبة، لكن ميليراند كان ضعيفا أصلا، وبعد سنتين عزلوه عن الحكم في فرنسا، وما استطاع أن يحقق شيئا طبعا من هذه المطالب. هنا كان النواب، نواب المستوطنين الفرنسيين في الجزائر الذين يمثلون في الجمعية الوطنية في باريس، يعني البرلمان في باريس، كانوا يحرضون حكومة فرنسا ضد عبد القادر. بعض النواب مثلا كان يقول أنه يستغرب عدم إقدام الحكومة حتى اللحظة على اعتقال الأمير خالد زعيم المتعصبين المسلمين. إذا النواب يحرضون والنواب يثيرون، وأي نواب؟ نواب الجزائر، يعني الفرنسيون الذين يمثلون الجزائر في المقيمون في الجزائر يمثلونها في الجمعية الوطنية في باريس، البرلمان الفرنسي. هذه مصيبة، ومصيبة كبيرة. كانوا دائمي التحريض، كان يجد من يدافع عنه من رؤساء الذين عرفوه في الجيش، من الذين كانت تصل إليهم التقارير الاستخبارية وهم في باريس وهم مسؤولون عن الجزائر، فكانوا يرفضون هذا، يقولون لا، احنا نعرف خالدا ونعرف مواقفه من فرنسا ونعرف ولاءه لفرنسا العام، وخالد ليس كما يصف هؤلاء المستوطنون، هؤلاء يعني يبالغون جدا، وهؤلاء يفعلون كذا يفعلون كذا، وهذا كلام طيب في مصلحة خالد. في الحقيقة خالد وصل إلى قناعة أن بقاءه في الجزائر في ظل هذه الظروف، عداء المستوطنين، عدم تلبية مطالب الجزائريين، التسويف، لن يخرج من هذا كله بشيء، فقرر يعني هذا الأمير قرر أن يخرج من الجزائر، طلب أن يرجع إلى سوريا، وفق له، لكنه في الطريق وقف في مصر في 1924. هذا الكلام في 1923-1924. في 1924 كما نعلم وهو في مصر ألغى أتاتورك الخلافة في موقف صعب على نفوس المسلمين، وصار المسلمون في ذلك الوقت كالغنم بدون راع في الليلة المطيرة المظلمة. هذا الذي جرى على المسلمين، فجأة تلغى الخلافة، فجأة وجد المسلمون أنفسهم بدون جامع يجمعهم، بدون رابط يربطهم. كان موقفا صعبا جدا، ما أريد أنا الخوض فيه الآن، لكن موقف في غاية الصعوبة. وكان ابن عمه الأمير سعيد الجزائري كان مسؤولا عن جمعية بلاد المشرق الإسلامي، وطلبوا أن تعاد الخلافة، وفكروا أي بلد تستقبل هذه الخلافة. كان هناك كلام طويل، هل المملكة العربية السعودية التي كانت باسم سلطنة الحجاز ونجد وملحقاتها، هل مصر والملك فؤاد، وكانت الملك فؤاد كان مؤهلا آنذاك لمركز مصر القوي والقوي جدا آنذاك، وكانت أكبر دولة إسلامية عربية موجودة. يعني المسلمون يبحثون ماذا يصنعون في قضية الخلافة، فدخل في تلك النقاشات، وأشار بعقد مؤتمر في أفغانستان بأجل جمع المسلمين بأجل البدء في قضية مناقشة الخلافة وكذا. في ظل هذه الأوضاع ظهرت حكومة مختلفة في فرنسا، وميليراند الذي قابله في الجزائر أزيح، وجاء رئيس وزراء اشتراكي كان متعاطفا جدا هذا الوزير مع المطالب الجزائر الفتاة، وهذا ما مهد بقوة لخالد الهاشمي يفكر بأن يعود إلى فرنسا. فعلا عاد إلى فرنسا وكان له محاضرات كثيرة والتف حوله كثير من الجزائريين، حتى بعض المحاضرات كان يحضرها 12,000 جزائري في محاضرة واحدة، وكان عدد ضخم، عددا ضخما في مقاييس ذلك الزمان. وكان عنده جملة من المطالب أحب أن أسردها لكم سردا لأهميتها. طلبها في الحقيقة طلبا ملحا وقويا وفيه العزة، طلبا من الحكومة الفرنسية على رأس هيريوت. هيريوت هذا كما قلت لكم هو الذي كان متعاطفا مع حزب الجزائر أو حركة الجزائر الفتاة، وهنأه أرسله برقية، وهو في مصر أرسله برقية يهنئه. لما وصل محاضرات ركزت على التالي، طلب من الرئيس الفرنسي ومن الحكومة الفرنسية قيادة هيريوت المطالب التالية: التمثيل النيابي البرلماني للمسلمين. وهذه المطالب ألخصها وتلخص كل حركة الأمير خالد وكل مطالب الحركة الوطنية آنذاك، حتى لا أشعب الأخ المشاهد والأخت المشاهدة وأكثر عليهم تفصيلات، أن القضية ينتج عنها إرباكا في الحقيقة، ينتج عنها إرباك وإرباك واضح. أولا من أبرز المطالب: التمثيل النيابي البرلماني للمسلمين بالتساوي مع المستوطنين الفرنسيين. ما كان أمر متساويا، كان يعني نائب واحد من المسلمين مقابل نواب كثيرين من المستوطنين، فكان يقول على الأقل ساووا بيننا وبين هؤلاء المستوطنين، لأن المستوطنين ما كان عددهم يصل إلى 500,000 وعدد الجزائريين يصل إلى 5 ملايين بل أكثر قليلا، فما في، يقول على الأقل ساوونا بهؤلاء، عدد النواب هنا وهنا يكون متساويا. هذا أولا. إزالة النظام المفروض على المسلمين المواطنين والتمييز يعني بينهم وبين الفرنسيين والأوروبيين، المساواة في أداء الخدمة العسكرية بين الجزائريين والفرنسيين، لماذا تفرقون في هذا وتجعلون الجزائريين يخدمون أكثر، إفساح المجال أمام الجزائريين للترفيع في المناصب الدينية والرتب العسكرية حتى أرفع المناصب، لأن كان المسلم الجزائري إذا دخل الجيش يقف عند حد معين من الرتب، وإذا دخل السلك المدني يقف عند حد معين من الترفيعات ما يتجاوزها، ضمان حرية الصحافة وحرية التعليم، ترك حرية التعليم الديني وفصله عن تدخل الكنيسة والدولة، ويعني لأن الكنيسة كانت هي تتحكم في التعليم الديني الإسلامي، والدولة يعني الفرنسية سواء كان في فرنسا أو الإدارة العامة في الجزائر تتحكم فيها أي ما تحكم، تطبيق القوانين الاجتماعية والضمانات الممنوحة للفرنسيين في الجزائر على المواطنين الجزائريين أيضا، وهذا يعني أدنى المطالب، منح العمال الجزائريين حرية العمل في فرنسا، وكان هذا المطلب أشد المطالب مقاومة من قبل المستوطنين الفرنسيين في الجزائر، لكنهم لا يريدون من العمال يذهبوا إلى فرنسا. لماذا؟ لأن العمال في الجزائر كان واحد منهم يعمل أعمالا ضخمة وكثيرة وينال أدنى الحقوق وأقل الرواتب، بينما لو ذهب العامل الجزائري هذا نفسه إلى فرنسا لنال أضعاف أضعاف أضعاف ما يناله في الجزائر، ولو حرية ولو كرامة ولو احترام نسبي أكبر بكثير جدا مما هو في الجزائر. فكان إذن المستوطنون يرفضون هذا المطلب رفضا باتا، حتى لا يهاجر كل العمال إلى فرنسا ويتركون المستوطنين والمستوطنات بدون عمال. هذه قضية تقوم يعني قضية خطيرة بالنسبة للمستوطنين، حتى أن رئيس اتحاد عمداء الجزائر الفرنسي أبو قال ضرورة أن يقيد خروج اليد العاملة الجزائرية من الجزائر، قال بأن هذه اليد العاملة ضعيفة وغير مفيدة في كل الأحوال إلا للعمل في الجزائر وجزائر وحدها. تناقض عجيب، ليش هذا؟ ليش ما يعمل الجزائري في الخارج ويكون مفيدا؟ لماذا فقط في الداخل يكون مفيدا؟ تشعر أصابع هؤلاء تلعب في القضية. يعني كلام طويل، لكن في بعض المحاضرات في فرنسا الأمير خالد لأول مرة يصرح على أن كما قلت لكم اتجاهه العام هو الولاء لفرنسا، لكن أول مرة يصرح بهذا التصريح قال: أموال الأوقاف، الحبوس يسموها في المغرب العربي يسمونها حبوسا، أموال الأوقاف وحدها تتجاوز 100 ملايين الفرنكات الفرنسية، أي التي استولى عليها الفرنسيون لما دخلوا الجزائر، أن قسما من هذه الأموال كان مخصصا لتعليم أكثر من 300,000 طفل في مدارس تعليم القرآن الكريم، وقارن ذلك بما أصبح عليه حال الجزائر بعد ذلك من الفقر والبؤس نتيجة النهب الاستخرابي آنذاك. وطبعا تصدى له المستوطنون تصديا كبيرا. ولما ذهب هو إلى فرنسا استقبله أيضا من ضمن استقبال الحزب الشيوعي الفرنسي، ومكنوا له من أن يلقي محاضرات كثيرة وعديدة. هنا اتهمه أيضا المستوطنون بأنه ارتكب ذنبا لا يغفر، وأنه اتحد مع الشيوعيين وضد مصلحة بلادي، خاصة أن الأمير خالد كان قد زار موسكو تقريبا فيما أذكر سنة 1920، فكان غضبوا من هذه الزيارة وربطوا تلك الزيارة بهذا الذي جرى من استقبال الشيوعيين في فرنسا له، واتهموه بأنه صديق للبولشفيك، يعني الحركة البولشفية الشيوعية الروسية، وأنه يريد تحقيق مطامع البولشفيك في الجزائر، وكلام طويل طويل اتهم به رحمة الله تعالى عليه. طبعا ما وجد إلا أن يرجع مرة أخرى من باريس عندما ضاق به الأمر أيضا في باريس، لأن بدأت الحكومة تشعر بخطورته باجتماع كثير من الناس عليه، فبدأوا يضايقونه، فشعر أنه لابد أن يخرج من باريس. طلب أن يرجع إلى وطنه سوريا، رفضت فرنسا وأن تدخله أي مناطق فيها نفوذ فرنسي. كان سوريا طبعا آنذاك كان لها 4 سنوات تحت الحكم الفرنسي البغيض، بعد ميسلون المعركة الرائعة التي قدم فيها السوريون آلاف الشهداء، وانتهت باستيلاء فرنسا على سوريا ولبنان، أو على سوريا الكبرى، ما كان هناك لبنان آنذاك بعد. فالمهم رفضوا أن يرجع، وطلب أن يرجع إلى مصر، فرجع إلى مصر. بقي في الإسكندرية 5 أشهر، بقي في الإسكندرية مدة، يعني أراد أن يخرج من إسكندرية إلى الشام. كيف يصنع وهو ممنوع عليه أن يصنع هذا؟ صنع جواز سفر مزورا، كان قوس فرنسي يراقبه في كل تحركاته. حاول أن يهرب منه في الباخرة في ميناء إسكندرية، اكتشف أمره، فعقدت له محاكمة وسجنوه 5 أشهر. ثم عاد طبعا بعد ذلك. هنا أقوال، بعضهم يقول أنه ذهب إلى فرنسا، إلى المغرب، أعني الريف المغربي، للاشتراك مع الأمير العظيم الكبير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي في ثورته الجهادية في الريف الذي كان يدعى بالريف الإسباني آنذاك. و 1924-25-26 كان الأمير في قمة قوته في الريف، فقيل إنه ذهب إليه، وخاصة طبعا أنه ثبت أنه اتصل به قبل ذلك ولينسق العمل الجهادي معه في المغرب، ثبت هذا، يعني ثبت وبقوة. قيل أنه قضى باقي كثيرا من حياته بعد ذلك في الريف ومع محمد عبد الكريم الخطابي الذي انتهت ثورته 1927 كما هو معلوم. وقيل أنه رجع بعد ذلك إلى سوريا، لكن في الحقيقة شاب ذلك كثير من الغموض، وانتهى الأمر بأنه في 1936 في دمشق أعلنت وفاته، وكان يوما يعني عظيما على الناس سواء في دمشق أو في فرنسا، في الجزائر أعني، أو في فرنسا أيضا ضمن الجزائريين في فرنسا، وكان أمرا عظيما وأعلن الحداد. لكن أنا أزعم بأنه عندما مات لم يحقق ما يريد وما يزعم وما طلب، لكن على الأقل كان في الحقيقة مبلورا لمطالب كانت قنطرة إلى مطالب أكبر بعد ذلك. كانت المطالب الكبرى التي تنتهي بالاستقلال كانت أمرا عسيرا وصعبا، وصعبا جدا، يعني ما كان يمكن أن تعلن هكذا في البدايات، وإلا كان مصير أصحابي المعلنين عنها النفي أو السجن، وما هو معلوم من تصرفات الفرنسيين آنذاك. فجاء الأمير خالد يكون مرحلة وسطى بين التفكك العظيم الذي أصاب الجزائريين بعد انتهاء الثورات الجهادية، والضياع الذي شعروا به، والسيطرة المطلقة للمستخربين المستوطنين الأوروبيين والفرنسيين في الجزائر، والضياع الذي شعر به الجزائريون عموما آنذاك، كانت تلك مرحلة، وبين المرحلة الأخرى التي ستأتي في المستقبل، المطالبة الكاملة باستقلال الجزائر، وظهور حزب نجمة شمال إفريقيا، وظهور حزب الشعب الجزائري، وظهور جبهة التحرير الوطني بعد ذلك، ثم الاستقلال التام للجزائر. كان قنطرة واضحة بين هذا وذاك وواصلا بقوة بين ذلك العهد وذلك وهذا العهد، استطاع الأمير في الحقيقة أن يحصل على مطالبات تنازلات جيدة بإثر مطالباته المستمرة وتصريحات جيدة من الساسة الفرنسيين، بل من أيضا من الساسة الذين حكموا الجزائر، سواء الحاكم العام أو من كثير من الشرفاء نسميهم الفرنسيين، الذين رفضوا القهر، أساليب القهر وأساليب الغصب وأساليب الجهنمية التي تطبقها المستعمرون الكولون المستوطنون في الجزائر. هذا يعني هنا تنتهي قضية الأمير عبد القادر الجزائري ومطالباته الدائمة بالإنصاف للجزائريين وعمل شيء لشعبه الجزائري وأمته المسلمة. في الحقيقة الأمير خالد الجزائري له مواقف رائعة أريد أن أذكرها، سأذكرها في نهاية هذه الحلقة الآن وأتممها في الحلقة القادمة لأهميتها البالغة. مواقف عزة ومواقف رائعة ومواقف جليلة. قلت أنه ظهر في مدة برزت ما بين 1915-1925، كونه ضابطا، كونه بعد ذلك منتخبا، كونه سياسيا مطالب بحقوق بلاده، كونه العمود الفقري لحركة الجزائر الفتاة والشباب الجزائري، هذه كلها أدت إلى في الحقيقة إلى ظهوره وبقوة التفاف الشعب الجزائري حوله بقوة. ظهر في مدة المرحلة الوسيطة بين الحركات الانتفاضية الجهادية ومرحلة الهجوم الشامل على العالم الإسلامي وأخذ العالم الإسلامي كله تقريبا بعد ذلك. نحن نعلم أن اتفاقية سايكس بيكو أدت إلى تقسيم العالم العربي وأخذ العالم العربي بعد ذلك من قبل اللهم إلى مناطق يسيرة، الحجاز ونجد واليمن، وتبع ذلك العالم الإسلامي كله أخذ تقريبا. فكانت مرحلة أمير خالد ظهور والمرحلة وسيطة بين المرحلتين. عاش آلام الخلافة الإسلامية وانتهائها وتمزق العالم الإسلامي وظهور الحركات الضخمة في العالم مثل روسيا البلشفية والثورة الشيوعية الضخمة التي جرت في 1917. أيضا في الحقيقة كان الزعماء في الجزائر وتونس والمغرب إذا ضاقت الدنيا بهم وضاقت أوضاعهم في بسبب السيطرة الفرنسية على الشمال الإفريقي، كانوا يلجؤون إلى مصر، كانوا يلجؤون إلى الشام، كانوا يلجؤون إلى العراق، كانوا يلجؤون إلى الحجاز. بعد الهجمة الاستخرابية على بلدان العالم العربي صار العالم العربي كله تقريبا محتلا، فأين يذهب هؤلاء الجزائريون؟ وهذا من الأسباب الكبيرة التي أدت بالأمير خالد إلى ممالأة فرنسا وموالاة فرنسا للوصول إلى مطالبه، لأن أين يذهب؟ مصر محتلة من قبل الإنجليز، الشام كله احتل بعد ذلك من قبل فرنسا، العراق أخذ من قبل الإنجليز، فلسطين أخذت، أين ذهب هذا الرجل إذن؟ إذا ذهب إلى جزيرة عربية آنذاك، جزيرة عربية أيام حكم الأشراف في مكة واليمن كانت ضعيفة، ما كان يستطيع الأمير خالد يصنع شيئا في جزيرة لو ذهب، لو قدر له أن يذهب، يعني ما كانت مركزا حضاريا قويا. فكان يعني كان الوطنيون إذن لابد أن يجاهدوا داخل مواطنهم وداخل بلادهم، وهذه طبعا يعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا. فما يمكن أن ندين الأمير خالدا بولائه لفرنسا ولعمله من أجل اتحاد ما بين الجزائر وفرنسا، ونطالبه اليوم بمطالب مثل لماذا لم ترد أن تستقل الجزائر عن فرنسا، لماذا لم تطالب باستقلال الجزائر عن فرنسا. كان ذلك مطلبا في آنذاك، كان مطلبا في ظني أنه مطلب خيالي مستحيل التحقق، بل يستحيل المنادات به، ومن نادى به يقسم مباشرة. لكن كان واضحا في مواقفه، لا يقبل التجنيس، لا يقبل أن يتنازل المواطن الجزائري عن جنسيته ويدخل بجنسية الفرنسية، لأن وعد ذلك كفرا واضحا وردة واضحة. هذه كانت يعني من المزايا لحركته، وكان يعني هذه المطالبة أو هذا النداء أن لا تتجنسوا، ومن فعل ذلك مرتدا حمى كثير من طبقات الشعب الجزائري حماهم من التجنس الجنسية الفرنسية والذوبان بعد ذلك. ثم بنى بعد ذلك عبد الحميد باديس الذي كان معجبا جدا بالأمير خالد الجزائري بنى فتواه الشهيرة على هذه الأسس. ظهر كمتصدر قائمة، لأن القوائم آنذاك كانت قائمتين فقط في الانتخابات الجزائرية البلدية والسياسية عموما، قائمة الجزائريين المتجنسين بالجنسية الفرنسية وقائمة المستوطنين والفرنسيين الجزائريين. فجاء الأمير خالد على رأس قائمة ثالثة، قائمة الجزائريين الذين لا يقبلون التجنس بالجنسية الفرنسية ولا يرضون بالدنية، وهم في الجملة مسلمون صالحون مخلصون لقضيتهم الجزائرية. ما كانت هذه القائمة الانتخابية موجودة، ما كانت معروفة، ظهرت بظهور الأمير خالد وتبلورت بظهور الأمير خالد الجزائري. وكانت هذه حركة رائعة ومهمة للوصول إلى المطالب بعد ذلك النهائية التي انتهت باستقلال الجزائر. قال بوضوح ويذكر الناخبين في كل مناسبة: المسلم الصادق يحرم عليه انتخاب إفرنسيين أو أشخاص ينتمون إليهم، يعني تجنسوا، ويستعمل في مخاطبتهم عبارة الاعتزاز بالإسلام والإعراض عن الجهل والجاهلين. ولئن طلب الأمير خالد في كل المناسبات أن يتساوى الفرنسيون الجزائريون مع الفرنسيين، فإن هذه المطالبة كانت التخفيف عن بني قومه وبني دينه. هذا أمر يعني لابد أن نفهمه ولابد أن نعرفه. كان نشاطه يرتكز على مبدأ مستقر وهو الاعتصام بالإسلام والانطلاق من الإسلام في كل تصرفاته، حتى التصرفات التي تتهم بها بالولاء لفرنسا التام قلت لكم سببها ويعني في الحقيقة أهمية هذه القضية لفهم شخصية الأمير خالد وما صدر منه آنذاك. يعني المخرج أشار بانتهاء الوقت وبقي جملة مهمة من المواقف الرائعة للأمير خالد وتصريحات الرائعة للأمير خالد سأذكرها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. إلى اللقاء والإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.